فإن امتنعوا من الصلاة خلفه مثلا لسبب ما، يأتي الآن جواب عن سؤالك، وهو هل تصح الصلاة وراء القاتل؟ نقول هذا القاتل له حال من حالتين، إما أن يكون قد تاب إلى الله توبة نصوحة، وحينئذ فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا والصلاة خلفه كالصلاة وراء أي إنسان غير قاتل. وإما إذا كانت الحال الأخرى لا سمح الله، وهي أنه لم يتم من قتله، حينئذ فهو فاسق فاجر وليس بالبار الذي ينبغي على المسلمين أن يختاروا إمامهم أن يكون صالحا، ولكن من العقائد التي تلقاها المسلمون خلفا عن سلف: صلوا وراء كل بر وفاجر. أقول من العقائد ولا أقول من الحديث، لأنه كحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تداوله على ألسنة الناس: صلوا وراء كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر. هذا الحديث من حيث إسناده لا يصح، لكن من حيث معناه صحيح، لأنه من عقائد المسلمين كما قلنا آنفا التي توارثها الخلف عن السلف، أنه تصح الصلاة وراء الفاجر. لكن هذا لا يعني ألا نختار الإمام البار الصالح، لا، لكن قد يبتلى الإنسان خاصة في هذا الزمان الذي أصبحت الإمامية مهنة، أصبحت الإمامية مهنة، وأصبح يدخل في هذه المهنة من يصلح لها ومن المهنة تتبرأ منه. براءة الذئب من دم يعقوب صارت وظيفة كأي وظيفة أخرى، فيها الصالح وفيها الطالح. فهل الصلاة وراء الإمام الفاجر صحيحة؟ سواء كان فجوره بالقتل أو كان فجوره بأكل أموال الناس بالباطل، أو كان فجوره بأكله الربا أو تعامله بالربا، ونعلم أن كثيرا من أئمة المساجد يتعاملون بالربا، فما حكم الصلاة وراء هذا وهذا وهذا وأشكالهم؟ نحمد الله أن الله عز وجل يسر في ذلك، وما شدد حينما قال نبيه عليه الصلاة والسلام ما يغنينا عن الحديث السابق المنسوب إليه: صلوا وراء كل بر وفاجر، أغنانا عن هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا خطأ عاما، سواء في صلاتهم أو في ذوات نفوسهم أو في لبسهم البنطلون الذي يحجم العورة، أو قولوا ما شئتم من الأمثلة، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. كلمة عليهم هي التي عناها الرسول عليه السلام حينما قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن لصحة صلاة المهتدين، فلو أن إماما ما صلى محدثا حدثا أصغر أو أكبر والناس من خلفه لا يعلمون، صلاتهم صحيحة، لكن هو يحمل الوزر صلاته بهم محدثا حدثا أصغر أو أكبر. يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. العهد الأول اللي لا يتصور أن يوجد في الدنيا له مثيل كانت تقع فيه بعض الأمور العجيبة بسبب بعض الحكام والولاة الفساق. لقد صلى أحد الولاة يوما صلاة الفجر في الكوفة في العراق، صلى صلاة الصبح 4 ركعات. شو رأيكم الإمام يصلي بالمسلمين وفيهم بعض الصحابة فضلا عن كبار التابعين، صلى الصبح 4 ركعات. لماذا؟ لأنه دايخ من شرب الخمر. ويدلكم على ذلك أنه لما سلم بهم قال لهم أزيدكم. ما أحد منهم عاد الصلاة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه ضامن، يعلمون قوله عليه السلام فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن هذا القاتل في أسوأ أحواله أنه لا يزال مصر عن القتل وما تاب إلى الله. الصلاة خلقه صحيحة لأنه يتحمل وزر فسقه وقتله، وإن كان تاب فمن تاب تاب الله عليه وانتهى الإشكال. ماذا عمن حج ولم يقف بعرفة إلا قبل الزوال فقط؟ نفس السؤال.